السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقول الله يظلمك مثل ما ظلمتني؟ طبعا لا يجوز، الله لا يظلم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ويقول لا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعباد. الله لا يظلم سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقول الله يظلمك مثل ما ظلمتني، وإنما يقال الله ينتقم منك، الله يأخذك، الله يأخذ لي حقي هكذا، لكن ما يقال الله يظلمك. الله لا يظلم، ولا يجوز نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو العدل والذي يأمر بالعدل سبحانه وتعالى. فلا يجوز أبدا أن نقول أسأل الله يظلمك مثل ما ظلمت، مع أن القائلين لهذه العبارة لا يريد أن الله يظلمه، لكن يريد أن الله يعاقبه، ولكن الكلمة باطلة، سوء أدب مع الله تبارك وتعالى أن نقول أسأل الله يظلمك. فنتأدب مع الله تبارك وتعالى، نترك أمثال هذه الكلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.